بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر الهمداني. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكتاب الذي صنفه أبو بكر الحازمي الهمداني يتناول علما جليلا من علوم السنة الشريفة، وهو علم الناسخ والمنسوخ، ولهذا العلم أهميته ومكانته بين علوم الحديث النبوي. فقد قال ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث عن الناسخ والمنسوخ: هذا فن مستصعب. روينا عن الزهري أنه قال: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان للإمام الشافعي فيه يد طولة وسابقة أولى، وذكر الشافعي بعض الأحاديث منه في رسالته الأم. وقال الإمام أحمد بن حنبل لرجل من أئمة الحديث وكان قد قدم من مصر، قال له: هل كتبت كتب الشافعي؟ قال: لا. فقال له الإمام أحمد: لقد فرطت، ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه حتى جالسنا الشافعية. وقال الإمام النووي وتابعه السيوطي في أن الناسخ والمنسوخ في الحديث هو فن مهم. وقال ابن خلدون في مقدمته: وأما علوم الحديث فهي كثيرة متنوعة، ومنها العلم بناسخه ومنسوخه، وذلك لأنه ثبت في شريعتنا جواز النسخ ووقوعه لطفا من الله بعباده، وتخفيفا عنهم باعتبار مصالحه التي تكفل الله بها. لهذا كله فقد اهتم أهل الحديث بهذا العلم من علوم الحديث النبوي وأفردوه بالتصنيف والتأليف. من هؤلاء العالم الحافظ الشهير بأبي بكر محمد بن موسى الحازمي الهمداني، الذي كانت ولادته في سنة 48 و500 بطريق همذان، وحمل إليها ونشأ بها، والحازمي نسبة إلى جده حازم. بعد ذلك رحل أبو بكر الهمداني إلى بغداد والموصل وواسط والبصرة والجزيرة والحجاز، فسمع من خلق كثير، وتفقه على المذهب الشافعي، وجالس علماء المذهب، وتميز وفهم حتى صار من أحفظ الناس للحديث وأسانيده ورجاله مع زهده وتعبده، وصنف في علم الحديث مصنفات قيمة، وكان يغلب عليه معرفة أحاديث الأحكام، ولهذا يعد من المحدثين الفقهاء. وقد ذكر المترجمون له مصنفاته، منها كتاب في الأنساب، منه نسخة خطية في مكتبة المدرسة الأحمدية بحلب، وله كتاب في المؤتلف والمختلف في أسماء الأماكن والبلدان، وله كتاب الفيصل، منه نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق، وله كتاب سلسلة الذهب فيما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن الإمام الشافعي وشروط الأئمة، وغير ذلك من الكتب النافعة المفيدة. من هذه الكتب التي صنفها أبو بكر الحازمي الهمداني كتاب سماه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. والنسخ في اللغة يعني الزوال والانعدام، ويأتي النسخ بمعنى النقل، فتقول: نسخ الكتاب إذا نقل ما فيه. والنسخ في الاصطلاح الشرعي إزالة ما كان ثابتا بنص شرعي آخر، وهذا هام في معرفة الأحكام بخاصة. وقد أشار أبو بكر الهمداني صاحب هذا الكتاب إلى ضرورة هذا العلم وأهميته في مقدمة كتابه، فقال: أما بعد، فهذا كتاب أذكر فيه ما انتهت إلي معرفته من ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنسوخه، إذ هو علم جليل. وقد توهم بعض من لم يحط من معرفة الآثار إلا بآثار، ولم يحصل من طرائق الأخيار إلا بأخبار، أن المحصول منه قليل غير كثير. ثم إن هذا الفن فيه تتمات الاجتهاد، إذ الركن الأعظم في باب الاجتهاد معرفة النقل، ومن فوائد النقل معرفة الناسخ والمنسوخ في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ شأنهما واحد. وفي هذه المقدمة الضافية بين أبو بكر الهمداني أوجه الناسخ من المنسوخ، فبلغت لديه 50 وجها. من هذه الوجوه التي يترجح فيها نسخ أحد الحديثين هذا الوجه الذي يكون فيه رواة أحد الحديثين ممن لا يجوزون نقل الحديث بالمعنى، ورواة الحديث الآخر يرون ذلك. فحديث من يحافظ على لفظ الحديث أولى، لأن الناس اختلفوا في جواز نقل الحديث بالمعنى مع اتفاقهم على أولوية نقله لفظا، والاحتياط هو الأخذ بالمتفق دون غيره، وهو الحديث المنقول باللفظ. ثم ينقلك أبو بكر الهمداني إلى وجه آخر يترجح فيه نسخ أحد الحديثين، وهو الوجه 23، وصورته أن يكون رواة أحد الحديثين مع تساويهم في الحفظ والإتقان فقهاء عارفين باجتناء الأحكام من مثمرات الألفاظ، فالاسترواح إلى حديث الفقهاء أولى. أما الوجه 24 فهو أن يكون راوي أحد الحديثين مع حفظه صاحب كتاب يرجع إليه، والراوي الآخر حافظ غير أنه لا يرجع إلى كتاب، فحديث الأول أولى أن يكون محفوظا لأن الخاطر قد يخون أحيانا. وقال علي بن المديني: قال لي سيدي أحمد بن حنبل رحمه الله: لا تحدثن إلا من كتاب. ونأخذ مثلا آخر وهو الوجه 31، يقول أبو بكر الهمداني فيه: وأن يكون أحد الحديثين قد عمل به الخلفاء الراشدون دون الحديث الثاني، فالحديث الذي عمل به الخلفاء الراشدون أكثر تأكيدا. وهكذا ينتقل أبو بكر الهمداني من وجه إلى وجه حتى تنتهي الأوجه 50 في باب الترجيحات وتمييز الناسخ من المنسوخ، ثم يبين ضرورة التمييز بين التخصيص والنسخ، وهو موضوع علمي دقيق. بعد هذا التوضيح والبيان يبدأ أبو بكر الهمداني بعرض أبواب الكتاب، وأول هذه الأبواب باب في نسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالكتاب، ثم يبدأ بكتاب الطهارة وما جاء فيه من ناسخ ومنسوخ، ثم كتاب الصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح إلى غير ذلك من أبواب بين فيها الأحاديث التي نسخت أحاديثا أخرى. من هذه الأحاديث حديث رواه أبو بكر الهمداني بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عودني أن يرد علي السلام، فأتيته ذات مرة فسلمت عليه فلم يرد علي، وقال: إن الله عز وجل يحدث في أمره ما يشاء، وقد أحدث لكم في هذه الصلاة أن لا يتكلمن أحد إلا بذكر الله عز وجل وما ينبغي من تحميده وتمجيده، وقوموا لله قانتين. ثم يقول: والكلام في هذا الباب يجري في فصلين، الأول في المنع عن مطلق الكلام سهوه وعمده، والثاني في اختصاص المنع بالعمد دون السهو. ومن هذه الأبواب التي يتناولها كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار باب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لقاح النخل ثم الإذن بعد ذلك، فروى حديثا عن جابر بن عبد الله قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم الناس يلقحون النخلة، فقال: ما للناس؟ قالوا: يلقحون النخلة يا رسول الله، فقال: لا أرى اللقاح شيئا، فتركوا اللقاح فخرج ثمر الناس شيصا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنه؟ قالوا: كنت نهيت عن اللقاح، فقال: ما أنا بزارع ولا صاحب نخل، لقحوا. ثم يذكر أبو بكر الهمداني الروايات الأخرى لهذا الحديث النبوي الشريف، وبعد ذلك يشرح ويحلل ويبين الناسخ من المنسوخ وما ورد في هذه المسألة من أقوال للمحدثين والفقهاء على السواء. وهذا شأنه وصنيعه في كل أبواب الكتاب وأحاديثه. طبع كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار في المرة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند سنة 1900 هجرية، ثم طبع في حلب عام 46,300 للهجرة الموافق 27,900 للميلاد بتحقيق وتصحيح محمد راغب الطباخ الحلبي، ثم طبعته دائرة المعارف العثمانية بالهند طبعة ثانية عام 59,300 هجرية. إن كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار يستحق القراءة بعناية، لأنه يتعلق بعلم من علوم السنة الشريفة وهو علم الناسخ والمنسوخ، ثم لأن أبا بكر الحازم الهمداني صاحب الكتاب رحمه الله من الأئمة الحفاظ العارفين بفقه الحديث وأحكامه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.